بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الدعوات: باب منه. قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن عثمان بن ربيعة عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا أدلك على سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء إليك بنعمتك علي، وأعترف بذنوبي، فاغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن يصبح إلا وجبت له الجنة، ولا يقولها حين يصبح فيأتي عليه قدر قبل أن يمسي إلا وجبت له الجنة. قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وابن مسعود وابن أبزى وبريدة رضي الله عنهم قال: وهذا حديث حسن غريب. وعبد العزيز بن أبي حازم هو ابن أبي حازم الزاهد، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن شداد بن أوس رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث من الأحاديث المتعلقة بأدعية الصباح والمساء، وهو حديث عظيم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، وذلك لما اشتمل عليه من الخضوع لله عز وجل والاعتراف بربوبيته، وأنه الخالق، وأنه الإله الحق الذي لا تكون عبادة إلا له، وكون الإنسان عبده ومتذلل إليه وخاضع له، وكونه مقر بنعمه عليه ومعترف بها، ومقر بذنوبه وتائب منها، وسائلا الله عز وجل أن يتوب، أن يغفرها له، ويسأله سبحانه وتعالى بعد اعترافه بذنوبه أن يغفر ذنوبه، وأنه لا يغفر ذنوب إلا هو سبحانه وتعالى. وهو حديث عظيم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد الاستغفار، وذلك لما اشتمل عليه من هذه الأمور التي تمهد والتي تتقدم على طلب المغفرة، وهي الاعتراف بهذه الأمور المتعددة. وقوله اللهم، اللهم، هذه الجملة أو هذه الكلمة يؤتى بها بين يدي الأدعية كثيرا. اللهم يؤتى بها في أول الأدعية، ويتكرر ذكرها، وهي مكونة من، وهي بدلا من يا الله، يعني خيفت ياء النداء وأتي بالميم المشددة في الآخر عوضا عن ياء النداء، فصار اللهم، ولهذا يأتي ذكرها كثيرا، والميم المشددة عوضا عن ياء النداء، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا اللهم، وإنما يقال يا الله أو اللهم، يا الله أو اللهم، فلا يجمع بين العوض والمعوض، وإنما يؤتى به بدون تعويض. وإذا خيفت ياء النداء أتي بميم مشددة عوضا عنها، ولا يجمع بينهما، أي بين النداء وبين الذي عوض عنها. ولهذا يقول ابن مالك في الألفية: والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يا اللهم في قريب، يعني شذ في الشعر الجمع بين العوض والمعوض، وإلا فإن الاستعمال الذي جاءت به النصوص وجاءت الأحاديث الكثيرة، وهو عدم الجمع بين النداء وبين الميم المشددة. اللهم أنت ربي، اللهم أنت ربي، فهو اعتراف من الإنسان، من العبد بربوبية الله عز وجل، وهو الله عز وجل رب العالمين، رب كل شيء ومليكه. ثم يعني بعد ذلك قال لا إله إلا أنت، يعني اعتراف بألوهيته، اعتراف بربوبيته واعتراف بألوهيته. ثم أكد الخلق فقال خلقتني، وهذا تأكيد للربوبية، وأن الله عز وجل هو الخالق لكل شيء، وهو الذي أوجد كل مخلوق، لأن الله تعالى وحده هو الخالق وكل من سواه مخلوق، ووحده الرب وكل من سواه مربوب، فهو رب العالمين وهو خالق الخلق، وهو الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. ثم قال وأنا عبدك، اعتراف بكونه عبد لله متذلل إليه، يتصرف الله تعالى فيه كيف يشاء، فهو يمتثل ما أمر به ويصير في حياته وفقا لما أمر به، إن كان من قبيل المأمورات أتى به على قدر طاقته، وإن كان من قبيل المنهيات فإنه يجتنبه ويبتعد عنه. وأنا عبدك، ثم قال وأنا على عهدك ووعدك، وأنا على عهدك ووعدك، فسر بتفسيرين، يعني على أنا على عهدك الذي يعني الذي عهدت إلي بالقيام بما كلفتني فيه وبما أمرتني ونهيتني، وعدك لي على ما أقوم به من عمل أمرتني بها ونهيتني عنها فيما يتعلق بامتثال المأمورات واجتناب المنهيات، وعدك عليها بالثواب فيما يتعلق بالمأمورات وفيما يتعلق بترك المحظورات. أو أن المقصود أنه يعني يرجع العهد والوعد إلى الإنسان، وأن الإنسان يلتزم بالعهد الذي أخذه على نفسه بأن يستجيب لله وأن يكون محققا العبودية لله عز وجل، لأنه عبد الله يمتثل الشيء الذي أمر به، وكذلك ما وعد به من أنه يقوم بالشيء الذي كلف به والشيء الذي أمر به، فهو يصلح أن يكون العهد والوعد من الله عز وجل، وأن يكون العهد والوعد من المخلوق. ثم قال ما استطعت، ما استطعت يعني أن الذي أقوم به وألتزم به إنما هو على قدر استطاعتي وعلى قدر طاقتي، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهو يأتي بما طلب منه وبما أمر به على قدر طاقته. وأما في المنهيات فإنها مستطاعة ويتركها، لأنها لا تحتاج إلى تقييد بالاستطاعة، الذي يحتاج إلى تقييد الاستطاعة الأوامر والتكاليف الفعلية التي قد يستطيعها الإنسان وقد لا يستطيعها. وأما المنهيات فإنها تروك ومناهي، والإنسان يستطيع أن يترك الشيء الذي نهي عنه، لا تفعل كذا لا تفعل، أما افعل فقد يستطيع وقد لا يستطيع. الإنسان مأمور أن يصلي قائما ولا يستطيع في جالسا، ولكنه إذا كان لا يستطيع لا يكلف ما لا يستطيع، فالذي لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس على قدر طاقته. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالأوامر فيها تقييد بالاستطاعة، والنواهي لا تقيد بالاستطاعة لأنها مستطاعة، ولا يحتاج فيها إلى تقييد بالاستطاعة، لأن الإنسان يستطيع أن يترك لكنه لا يستطيع أن يفعل، قد يستطيع وقد لا يستطيع. ثم قال أبوء بنعمتك، يعني يقر ويعترف بنعمتك. والنعمة هنا يعني لفظ مفرد مضاف إلى معرفة، فيكون المقصود به العموم والجنس، وليس المقصود به نعمة واحدة أو الإفراد، وإنما المقصود به الجمع. وهذا من جنس قول الله عز وجل إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فإنها نعمة لفظ مفرد مضاف إلى معرفة فيفيد العموم أي نعم الله، ولهذا قال لا تحصوها يعني لا تحصوا النعم. فكذلك هنا وأبوء بنعمتك، أي أقر وأعترف بنعمك العظيمة التي أنعمت بها علي وأعترف بها وأقر بها. وأبوء بذنبي، هنا أعترف بذنبي يعني أعترف بذنوبي، وأنني واقع في الذنوب وتحصل مني الذنوب، فأقر بهذا وأقر بهذا، ثم بعد ذلك ولا يغفر الذنوب إلا أنت، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فالذي يغفر الذنوب هو الله، ثم يغفر الذنوب إلا الله، فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم، فاغفر لي. وهذا هو الذي مهد له بهذه بهذه الأمور التي فيها تعظيم الله والثناء عليه والاعتراف بالنعم وبالتقصير وبالوقوع بحصول الخلل. فالنهاية أنه يطلب المغفرة، فاغفر لي فإنه لا يغفر ذنوبا إلا فاغفر لي، فإنه لا يغفر ذنوبا إلا فاغفر لي، فإنه لا يغفر ذنوبا إلا أنت. وهذا اعتراف بأن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأن الذنوب الذي يغفرها هو الغفور الرحيم الذي له الفضل وله المنة على عباده في جميع أحوالهم، في توفيقهم للأعمال الصالحة، وفي تجاوز عن سيئاتهم وأخطائهم وذنوبهم، وإدخالهم دار النعيم والجزاء عليها بالجزاء الحسن في الدار الآخرة. ثم بين عليه الصلاة والسلام أيضا ما شأن هذا الدعاء الذي هو سيد الاستغفار، وذلك بأنه إذا قاله في الصباح فإنه إذا أصابه قدر يعني موت كما جاء في صحيح البخاري فمات فإنه وجبت له الجنة، وإذا قالها في المساء وأصابه قدر أي أصابه موت فإنها تكون له الجنة أو أن مصيره إلى الجنة. نعم. قال حدثنا الحسين بن حريث، هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري ابن ماجه إلا ابن ماجه. نعم. عن عبد العزيز بن أبي حازم، وهو ثقة أخرج أصحاب نعم صدوق خرج أصحاب الكتب نعم. عن كثير بن زيد، عن كثير بن زيد هو صدوق يخطئ أخرج البخاري في القراءة وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عثمان بن ربيعة، عثمان بن ربيعة مقبول مقبول نعم أخرج له الترمذي عن شداد بن أوس، عن شداد بن أوس رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهذا الإسناد فيه هذا الرجل المقبول، والترمذي رحمه الله قال رواه من غير وجه عن شداد، والبخاري رواه والبخاري وغيره رواه من طريق بشير بن كعب عن شداد. فهذا المقبول الذي جاء في هذا الإسناد جاء من طريق من هو ثقة يعني غيره، كما رواه البخاري في صحيحه ورواه غير البخاري من غير طريق عثمان ابن ربيعة الذي قال عنه الحافظ في التقريب انه مقبول، فانه جاء من طريق بشير بن كعب وهو ثقة. نعم. وفي الباب عن ابي هريرة، عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اشهر الصحابة حديثا، وابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب احد الاربعة العبادلة الاربعة هو احد السبع المكثرين حديث رسول صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود، وابن مسعود الهذلي اللي أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، وابن أبزة، وابن أبزة نعم أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وابو ريدة، وابو ريدة بن قصير أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل هل يمكن أن يكون العهد على عهدك هو ما أخذه الله على آدم وذريته؟ يمكن. نعم. ويقول آخر هل يأتي العهد والوعد فيما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما جاء في حديث آخر لمعاذ بن جبل حق الله على العباد وحق العباد على الله، التوحيد هو العهد والحق؟ يعني كما هو معلوم هذا يعني معلوم أن هذا العهد الذي عهد الإنسان عهد الله إلى عباده بأن يعبدوه ولا شك بشيء ويبقى فيه لك ما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالمأمورات وما يتعلق بالنهيات كل هذا مطلوب، لأن العباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ظاهرة وباطنة. جاء في البخاري موقنا بها، فما المعنى موقنا بها؟ يعني ليست جارية على لسانه دون أن يكون تواطئ عليها القلب واللسان، فلا بد أن يكون القلب واللسان متواطئين على هذا الذكر. ثاني معنى لا يكون الإنسان يذكر الله عز وجل وهو ساهي لاهي، كما جاء في الحديث لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن. خلاف الروايات في هذه الأذكار ألا يدل على أن الصحابة كانوا يقولونها بالمعنى؟ الأصل هو أن الأذكار يؤتى بها كما وردت، لكن كما هو معلوم الرواية بالمعنى فيما يتعلق بالأذكار لا يقال أنهم يغيرون ويبدلون، لأن كما سيأتي في حديث بعد هذا الرسول لما علم قال ورسولك الذي نبيك الذي أرسلت، فلما عاده قال رسولك الذي أرسلت قال لا ونبيك الذي أرسلت، فيأتى بالألفاظ كما هي. لكن كما هو معلوم الراوي مطالب بآياته باللفظ، لكنه إذا ما أتقن اللفظ وما ضبطه فإنه يأتي بالقدر الذي يستطيعه ولو كان بالمعنى ما دام أنه ما حفظ اللفظ. أما كونه يأتي يعرف اللفظ الذي يتعلق بالدعاء ثم يتركه فهذا يخالف ما جاء في الحديث الذي سيأتي بعد هذا الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الدعاء إذا أوى إلى فراشه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له: ألا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك؟ فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا. تقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. قال البراء: فقلت: وبرسولك الذي أرسلت. قال: فطعن بيده في صدري ثم قال: وبنبيك الذي أرسلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن قد روي من غير وجه عن البراء، ورواه منصور بن المعتمر عن سار بن عبيدة عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال: إذا أويت إلى فراشك وأنت على وضوء. قال: وفي الباب عن رافع بن خديج رضي الله عنه. ثم روي أبو عيسى هذا ترجمة باب ما يقوله إذا أوى إلى فراشه، يعني الأدعية عند النوم، المقصود من ذلك الأدعية عند النوم عندما يأوي إلى فراشه، فإنه يأتي بالأدعية الواردة عن رسول صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الذي أورده عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أعلمك كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك، فإنك إن إذا قلتها ومت مت على مت على الفطرة مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبحت على الخير، وإن أصبحت يعني أنك إن لم تمت وإنما استيقظت فإنك تصيب خيرا. ومن المعلوم أن النوم هو أخو الموت، والله عز وجل وصفه بالوفاة، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، يعني ويتوفى التي لم تمت في منامها، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم في النهار، فأطلق عليه أنه وفاة، وذلك لأنه يشبه الموت، يشبه الموت لأن الإنسان لا إحساس له ولا تكليف، كما جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ. فهذا الدعاء الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب أن يقول: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما. وفيه تفويض الأمر الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع شؤونه، لأنه قال: اللهم أني أسلمت نفسي إليك، أسلمت نفسي إليك، يعني عندما ينام يعني يستسلم وينقاد لله عز وجل ويسلم نفسه لله سبحانه وتعالى، والجأس ظهري إليك يعني استناده واعتماده على الله عز وجل, كما أن الإنسان عندما يسند ظهره إلى شيء يعتمد عليه فهو إنما يسند ظهره إلى الله عز وجل. وتفوت أمري إليك, والتوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه, وأن كل شيء إليه سبحانه وتعالى, ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. والرابعة اللهم أني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ووجهت وجهي إليك, يعني أنني متجه إليك ومستسلم لك ومنقاد لك, ووجهي إليك لا إلى غيرك, وإنما أتجه إليك وأستمد منك العون والتوفيق, فلا ألتفت إلى غيرك ولا أتجه إلى غيرك وإنما أتجه إليك. ثم قال رغبة ورهبة إليك, يعني رغبة ورهبة إليك, رغبة في ثوابك ورهبة من عقابك, رغبة فيما عندك من الثواب ورهبة وخوفا وخشية مما عندك من العقوبة. لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك, فإن كل شيء إلى الله عز وجل, ولا ملجأ من الله إلا إليه, فهو الذي ينفع ويضر, وهو النافع الضار, وهو الذي ما من الناس من نعمة إلا وهي منه, وما يدفع ضرا إلا هو, وما يكشف الضرر إلا الله سبحانه وتعالى. لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت, وهو القرآن العظيم الذي فيه الهداية وفي الأخذ به السعادة, والذي هو نور وهدى, ومن أخذ به سار على الصراط المستقيم, ومن أعرض عنه فإنما هو من الخاسرين. وكذلك بنبيك الذي أرسلت, يعني بمحمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله للجن والإنس بشيرا ونذيرا, فداعي إلى الله بعينه وسراجا منيرا, وأنه دل أمته على كل خير وحذرها من كل شر. فهو يؤمن ويعترف بالكتاب, ويؤمن بالكتاب ويؤمن بالرسول, يؤمن بالكتاب الذي أنزله الله عز وجل. وكلمة الكتاب هذه يمكن أن يراد بها القرآن, ويمكن أن يراد به الجنس, ومن المعلوم الإنسان يؤمن بالكتب كلها, ولكن الإيمان متفاوت. الكتب السابقة يؤمن بها إجمالا, ويؤمن تفصيلا بما جاء عنها في القرآن من بيان ما فيها من الأحكام, وأما القرآن فإنه يؤمن به من أوله إلى آخره, يؤمن به كله إجمالا وتفصيلا. وأما غيره من الكتب فيؤمن بها إجمالا وتفصيلا فيما ورد فيه التفصيل, كتب كتبنا عليه فيها عن النفس بالنفس, مثل محمد رسول الله والذين معه شداء وكفار, ففي ذلك مثل الذكرات ومثل في الإنجيل. فالذي جاء في الكتاب والسنة من أخبار تلك الكتب يؤمن بها تفصيلا, وما لم يأتي في الكتاب والسنة فإنه يؤمن بها إجمالا. وأما بالنسبة للقرآن يؤمن به إجمالا وتفصيلا, إجمالا بأنه مشتمل على كل خير, وأن فيه الهداية وفيه السعادة, وتفصيلا في كل ما جاء به, كل ما جاء في القرآن الكريم من العبادات والاعتقادات والمعاملات والأخبار وما إلى ذلك, كل ذلك يؤمن به. فالأخبار تصدق, والأوامر تمتثل, والنواهي تجتنب, كما قال الله عز وجل وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا, أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام في الأوامر والنواهي. فالأخبار صادقة والأحكام عادلة, الأخبار صادقة والأحكام عادلة. وبنبيك الذي أرسلت, وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وحجة على الجن والإنس, لا سبيل لهم في حصول سعادة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا إذا اتبعوا الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وآمنوا بما جاء به, واستسلموا وانقادوا لما جاء به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم إن البراء أعاد هذا الكلام أو هذا الدعاء, ولكنه عندما جاء في آخره قال ورسولك الذي أرسلت, فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ونبيك الذي أرسلت. وهذا يدلنا على أن الأذكار أنه يؤتى بها كما وردت, وأن الإنسان لا يغير فيها ولا يبدل. وقد عرفنا أن كما أشرت أن هذا هو الأصل, أن الإنسان يأتي باللفظ كما ورد, لكن إذا لم يحفظ اللفظ فإنه لا يتركه ولا يخبر به، وإنما يخبر بما يغلب على ظنه أنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك رواية بالمعنى. وأما إذا كان عارفا لفظ فلا يعدل عنه إلى غيره، لا سيما في الأدعية التي يؤتى بها كما وردت عن رسول صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابن أبي عمر، هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني وهو صدوق، خرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق الهمداني وهو ثقة عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب، البراء بن عازب رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. ورواه منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سعد بن عبيدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. وفي الباب عن رافع بن قديش رضي الله عنه أخرج أصحاب الكتب الستة. جاءت الأسئلة عن أدعية النوم، هل المراد فيه نوم الليل أو يدخل فيه حتى نوم النهار؟ والله هو الأصل أنها نوم الليل أو نوم النهار، لمن نومه بالنهار وليس بالليل، لأن من الناس من يكون عمله في الليل ونومه في النهار، فهو عندما ينام. أما يعني أي نوم يعني أغفاءة تكون في أي وقت من الأوقات، يعني فإذا أتى بشيء من الأدعية لا شك أن هذا شيء طيب، ولكن كونه يعني يأتي في كل ما يريد أن ينام، يعني يبدو المقصود ذلك النوم الذي هو نوم الإنسان، إما أن يكون في الليل أو في النهار، لأن من الناس من نومه في الليل ومن الناس من قد يكون نومه في النهار وشغله في الليل. يقول ألا يستدل على أن هذا من أذكار نوم الليل في قوله فإن مت من ليلتك؟ نعم هذا يدل عليه. هل ورد أن نجعل هذا الدعاء آخر أدعية النوم؟ نعم ورد في بعض الأحاديث في بعض الروايات فجعله آخر ما تقول. أدعية النوم يؤتى بها إذا اضطجع الإنسان أم قبل الاضطجاع؟ والله الذي يظهر أنه قال إذا أوى إلى فراشه، سواء اضطجع أو جلس، إذا أوى إلى فراشه يعني صار إلى فراشه، سواء كان يعني جلس أو اضطجع، المهم أنه عند إيوائه إلى فراشه يأتي بالأدعية. هل السنة أن يتوضأ الإنسان قبل النوم؟ نعم. أم يكفي الوضوء إذا كان على وضوءه لصلاة العشاء؟ لا إذا كان على وضوء يكفي. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن يحيى بن إسحاق بن أخي رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن ثم قال اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك أؤمن بكتابك وبرسلك فإن مات من ليلته بكتابك وبرسولك نصح الأخرى برسولك أؤمن بكتابك وبرسولك فإن مات من ليلته دخل الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. والترمذي رحمه الله أشار إلى هذا قال في الباب عن رافع بن خديج ثم أتى بالحديث وهو هذا الذي ساقه بإسناده، ولكنه في إسناده يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو مدلس، وفيه مخالفة للحديث الذي جاء في البخاري وفي غيره وهو الحديث الأول هذا الذي هو حديث براء بن عازب، فإن فيه ذكر النبي يعني ونبيك الذي أرسلت، وهنا قال رسولك، وهناك إنما قال نبيك الذي أرسلت، وهنا قال بكتابك وقال برسولك، ففيه مخالفة لذلك. وذاك اللفظ الذي ورد يعني في البخاري وفي غيره هو المعتبر وهو الذي يؤتى به، كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب وقال له ولما عاد إليه قال ونبيك الذي أرسلت بدل ورسولك الذي أرسلت، ففي اسناده يحيى بن ابي كثير اليمامي وهو مجلس ويرسل ولفظ فيه مخالفه في الحديث الثابت في البخاري وفي غيره. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقه اخرج اصحاب في سته. عن عثمان بن عمر وهو ثقه اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن علي بن المبارك وهو صدوق اخرج له اصحاب الكتب. نعم. عن يحيى بن أبي كثير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن إسحاق وهو ثقة أخرج الترمذي والنسائي. نعم. عن رافع بن خديج أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وكم ممن لا كافي له ولا مأوى ولا مؤوي وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. قال هذا حديث حسن صحيح غريب. النسخ الأخرى فيها مؤوي وهي مطابقة لكافي وهي مطابقة لكافي لأنها كلها باسم فاعل. وهذا الحديث أيضا من أدعية النوم عندما ينام الإنسان وأن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المضجع قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم لا كافي له ولا مؤوي. فهو يشكر الله عز وجل على ما أنعم عليه وأن من الناس من لا يحصل له هذا الفضل ويحصل له هذه النعمة التي حصلت له لا تحصل لبعض الناس. ويحمد الله عز وجل الذي من عليه وجعله ممن يحصل له ذلك لأن تحصل له الكفاية ويحصل له الرزق ويحصل له الإيواء فالحمد لله ويحصل له الإطعام فأعطاه الله تعالى الرزق وأطعمه وكفاه وكذلك آواه فيحمد الله عز وجل على هذه النعم وهذه كل هذه نعم. ثم يتذكر أن من الناس من لا يحصل له ذلك أن من الناس من لا تحصل له هذه النعمة وإذا الذي حصلت له هذه النعمة عليه أن يشكر الله عز وجل عليها وأن يحمده عليها قولا وفعلا قولا باللسان وفعلا بأن يستعمل هذه النعم على الوجه المشروع الذي شرعه الله عز وجل فلا يستعمل الرزق في محرم ولا يستعمل الطعام المحرم ولا يستعمل المطعم المحرم وكذلك أيضا الإيواء والمأوى الذي يأوي إليه أنه يكون من طريق مشروع ومن طريق حلال فيبتعد عن الحرام ويحمد الله عز وجل على نعمه الظاهرة والباطنة. قال حدثنا إسحاق بن منصور هو الكوسي ثقة أخرج أصحاب كتب إلا أبا داود. عن عفان بن مسلم وهو الصفار وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المكثرين من حديثه. يقول هل يجوز الاتيان بهذه الأدعية والشخص الجنوب؟ نعم يجوز. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا صالح بن عبد الله قال حدثنا أبو معاوية عن الوصافي عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كانت عدد ورق الشجر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوصافي عبيد الله بن الوليد. ثم ورد هذا الحديث الذي هو دعاء عند النوم وهو استغفار استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وأن الله تعالى يثيبه هذا الثواب الذي ذكر أوصافه، وأنه لو كانت الذنوب زبد البحر، ولو كانت مثل رمل عالج، ولو كانت مثل عدد أيام الدنيا. لكن الحديث في إسناده رجلان، أحدهما الوصافي وهو ضعيف، والثاني عطية بن سعد العوفي وهو أيضا يعني لا يحتج بحديثه أو فيما ينفرد به، فالحديث غير ثابت. قال حدثنا صالح بن عبد الله هو ثقة أخرجه الترمذي. نعم. عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الوصافي وهو عبيد عبيد الله بن الوليد وهو ضعيف أخرج له وخالف المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عطية وهو صدوق يخطئ كثيرا. نعم. وخالف المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان أحد السبع المكثرين من حديث رسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع رأسه على يده، وهذا على يده اليمنى لأنه ينام على شقه الأيمن، ويضع يده تحت رأسه ثم يقول بهذا الدعاء اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك، اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك أو تبعث عبادك. هذا شك من الراوي، سواء قال تجمع أو قال تبعث، كل ذلك صحيح، لأن المقصود يعني الجمع يعني بعد البعث، لأن الناس بعد ما يبعثون يجتمعون في المحشر، وهذا يدل على يعني كما هو معلوم العذاب يكون في القبر ويكون بعد القبر، والحديث هنا يتعلق بما بعد القبر، لأن البعث إنما يكون بعد خروج الناس من قبورهم، هذا هو البعث، وهذا جمع الناس إذا خرجوا من قبورهم، وذلك لشدة العذاب الذي يكون بعد ذلك، والعذاب الذي يكون في القبر أهون من العذاب الذي يكون في النار بعد البعث والنشور، كما قال الله عز وجل في الكتاب العزيز عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في قبورهم، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني يوم يحصل البعث والنشور ويخرجون من القبور وقد عذبوا بعذاب النار، فإنهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر عن سفيان عن عبد الملك بن عمير هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن ربعي بن حراش هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو كريب قال أخبرنا إسحاق بن منصور هو السلولي عن إبراهيم بن يوسف ابن أبي إسحاق عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتوسد يمينه عند المنام ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم يذكر بينهما أحدا. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء. وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم روى أبو عيسى هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما وهو مثل الذي قبله، لأن فيه عدم الشك، بل فيه يوم تبعث رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، ف ففيه الاتيان بكلمة تبعث، والرواية السابقة والحديث السابق فيه الشك بين تبعث وتجمع. فالعبد يسأل ربه أن يقيه عذابه الذي أعده لمن شاء الله تعالى تعذيبه وعقوبته بعد ما يحصل بعث والنشور، وذلك بدخول النار في حق من شاء الله عز وجل أن يدخلها من الموحدين، ومن شاء الله عز وجل يدخلها بأن تجاوز عنه وعفى عنه وأدخله الجنة من أول وهلة، فهذا فضل من الله عز وجل يتفضل به على من شاء من عباده. فهو يسأل ربه أن يقيه النار وأن يقيه العذاب الذي يحصل في الدار الآخرة بعد البعث والنشور. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن إسحاق بن منصور هو السلولي وهو صدوق أخرج أصحاب كتب الستة. نعم صديق ولا ثقة؟ أنا صديق. نعم صديق نعم صديق أصحاب الكتب. وإسحاق المنصور السلولي هذا في طبقة شيوخ الترمذي، فإذا جاء إسحاق بن منصور من شيوخه فالمقصود به الكوسج، وإذا جاء إسحاق بن منصور من طبقة شيوخه فالمراد به السلولي، فالمراد به السلولي، لأنهما متفقان في الاسم واسم الأب، وهذا اللي يسمى في المصطلح المتفق والمفترق، ولكن التمييز بينهما في الطبقة، فإن الكوسج من طبقة شيوخ الترمذي والسلولي من طبقة شيوخ شيوخه، لأنه يروي عنه بواسطة. نعم. وكلمة هو السلولي هذه التي قالها الذي قالها هو الترمذي أو من دون الترمذي، لأن إسحاق بن منصور إذا ذكر شيخه لا يحتاج أن يقول هو، بل يقول هو فلان بن فلان وينسبه كما يشاء، وإنما الذي يضيف إضافة هو من دون التلميذ، هو من دون التلميذ هو الذي يضيف إضافة تعرف وتبين، فهو إما الترمذي نفسه وإما الراوي عن الترمذي هو الذي أضاف كلمة السلولي وقال هو السلولي، ولم يؤتى بها بدون هو، لأنه لو أتي بدون هو لا ظن أو فهم أنها من كلام التلميذ، لأن التلميذ ما زاد على إسحاق بن منصور، التلميذ الذي هو الخوسج الذي هو أبو كريب ما زاد على قوله إسحاق بن منصور، فإذا الترمذي أضاف كلمة السلولي وأتى بهو، أو من دون الترمذي أضافها وأتى بكلمة هو، فإذا هو السلولي لها قائل، لها قائل، وقائلها هو من دون من دون التلميذ الذي هو أبو كريب. نعم. عن إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق. عن إبراهيم وهو صدوق يهم أخرج أصحاب الكتب إلا ابن ماجه. نعم. عن أبيه. عن أبيه وهو أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أبي إسحاق عن أبي بردة. عن أبي إسحاق هو السبيعي، وأبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن البراء بن عازب. البراء بن عازب رضي الله عنه. وروى الثوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء. الثوري هو سعيد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة أخرج أصحاب الكتب. لم يذكر بينهما أحدا. نعم. وروى شعبة عن أبي إسحاق. شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي عبيدة. أبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. ورجل آخر عن البراء. نعم. وروى في النسخة شريك. لا شريك خطأ. وروى إسرائيل. وروى إسرائيل. بدل شريك إسرائيل كما في النسخ الأخرى. إسرائيل هو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء. عبد الله بن يزيد الخطمي وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب الكتب. نعم. وعن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. نعم. يقول السائل ما الحكمة من وضع اليد تحت الرأس عند النوم؟ الله تعالى أعلم. وهل هذه الهيئة فقط خاصة بهذا الدعاء أو جميع هيئة النوم تقال واليد تحت الرأس؟ يعني هي الدعاء كما هو علم يؤتى به سواء وضع اليد ولا ما وضعت، لكن كونه يجمع يعني بين ما جاء لا يقال انها لا يؤتى بها الا اذا وضع يده، وانما الحديث جاء في ان الانسان اول الى فراش يدعو بالادعيه، وهذا قول وهذا فعل، واذا جمع بينهما جمع بين ما جاء في النصوص، واذا لم ياتي باحدهما لا يسقط الاخر. هذه فائدة من كلام الشيخ الألباني رحمه الله حول زيادة 3 مرات في هذا الحديث، الحديث الأخير اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك، جاءت زيادة 3 مرات عند أبي يعلى 3 مرات في الصحيحة الجزء السادس القسم الأول 2754. قال رحمه الله تعالى زيادة 3 مرار رواية لأبي يعلى، وفي النفس من ثبوت هذه الزيادة شيء، وذلك لأمور: 1 مدارها على سواء الخزاعي لم يوثقه غير ابن حبان، قال الحافظ بالتقريب مقبول فهو مجهول. 2 عدم اتفاق الرواة. 3 عدم ورودها في حديث البراء وحذيفة. انتهى. قال رحمه الله تعالى باب منه. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعة أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأراضين وربنا ورب كل شيء وفالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والظاهر فليس فوقك شيء، والباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم ورد أبو عيسى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم إذا أخذوا مواجعهم أن يأتوا بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات ورب الأراضين، اللهم رب السماوات ورب الأراضين، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عني الدين وأغنني من الفقر. فهذا من أدعية النوم أو الدعاء عند النوم، وفيه قبل طلب ما يريد هذا التمهيد اللي هو ثناء الله عز وجل رب السماوات ورب الأراضين يعني التي هي المخلوقات الكبيرة العظيمة، وربنا ورب كل شيء، وهذا تعميم بعد أن ذكر السماوات والأرض ورب وربوبيته للخلق وللبشر وللناس، قال ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، خالق الحب والنوى، النوى الذي هو يعني الذي يخرج منه النخل ويخرج منه النخل والحب الذي يخرج منه الزرع، فالله تعالى هو الذي يفلقه يعني يشقه، لأنه إذا وضع في الأرض وسقي فإنه يتشقق ويخرج منه النبات ويخرج منه النخل، فالله تعالى هو الذي يفلقه وهو الذي يشقه ليخرج منه هذا الشجر وهذا الزرع الذي فيه نفع الناس في طعامهم وأقواتهم، ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذه الكتب 3 التي هي مشهورة، ومن الكتب الزبور ولكنه ما ذكر، ولعل ذلك أن يعني أن أنه أن فيه يعني شيء مما في التوراة وأن فيه عظات وفيه مواعظ، فلم يذكر مع غيره مع هذه الكتب الثلاثة، لأنه بعد التوراة، لأن التوراة المنزلة على موسى يعني الإنجيل الزبور المنزل على داود وبعده، لأن داود بعد موسى عليه الصلاة والسلام، فهو الكتاب بعد التوراة، فلم يذكر لأن الكتب الثلاثة هذه هي التي جاء ذكرها كثيرا في القرآن. أما الزبور هنا جاء في القرآن في موضعين، في سورة النساء وفي سورة الإسراء جاء ذكر الزبور في موضعين، وأما التوراة جاءت في مواضع كثيرة، والإنجيل جاء في مواضع كثيرة من كتاب الله العزيز، فإذا لم يذكر الزبور مع هذه الكتب الثلاثة. وختامها القرآن الذي هو مهيمن عليها والذي هو رقيب عليها وشاهد عليها وناسخ لها. أقضي أعوذ بك من شر كل ذي شر، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخر بناصيته، لأن كل صاحب شر ناصيته بيد الله عز وجل، هو الذي يعصم منه وهو الذي يسلطه، فالعبد يستعيذ بالله عز وجل من كل صاحب شر، ذلك الذي عنده شر الله تعالى آخذ بناصيته، فأمره إلى الله عز وجل، هو الذي يصرف شره وهو الذي يسلطه على من شاء من خلقه، فهو يسأل الله عز وجل أن يقيه شر كل ذي شر، لأن كل صاحب شر ناصيته بيد الله، يصرفه كيف يشاء ويدبره كيف يشاء، ويجعله يحصل الضرر على يديه ويعصم من شره ويحفظ من شره، ويسأل الله عز وجل أن يحفظه من شر كل ذي شر، لأن قوله أنت آخذ بناصيته يعني معناه أنه أمره إليك، فأنت الذي إذا شئت جعلته يعني يحصل منه الضرر، وإذا شئت عصمت منه وصرفت شره عمن شئت أن تصرفه عنه. ثم قال أنت الأول، أنت الأول فليس قبلك شيء، فهو الذي لا بداية له، وهو الآخر الذي لا نهاية له، لا بداية ولا نهاية، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو العالي على كل شيء، والظاهر فوق كل شيء، والقاهر لكل شيء، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، أنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة له سبحانه وتعالى، فهو له علو القدر وهو ما في النفوس، ولهذا محبته يجب أن تكون فوق محبة كل محبوب، ولهذا جاء في الحديث ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبها إلا الله، وأن يكره أن يعود في الكور بعد أن ينقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فأهل السنة والجماعة يقرون بأنواع العلو الثلاثة وإضافتها إلى الله عز وجل، فله علو القدر وله علو القهر، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر لغيره والغالب لغيره، وهو أيضا فوق عرشه بذاته. مقاله الباطن الذي ليس دونه شيء، أي أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، بل عرف علم بواطن الأمور وظواهرها، ولا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلا يحجب عن الله شيء ولا يغيب عن الله شيء، وهو مطلع على كل شيء ومحيط بكل شيء. وكذلك أيضا الخلق لا يعرفون عنه إلا ما عرفهم عن نفسه في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهم لا يرونه في الدنيا، وإذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به رؤية. لا يراه الناس في هذه الحياة الدنيا، وإذا رأوه في الآخرة لا يحيطون به رؤية، وإنما يرونه بدون إحاطة، فهو ولهذا لا يعرف الناس عن الله عز وجل إلا ما جاء في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان به من الإيمان بالغيب، لأنهم لا يشاهدونه ولا يرونه، وإنما لا يعلمون عنه إلا ما علمهم عن نفسه في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والإيمان به من الإيمان بالغيب، لأن الناس لا يعرفون عنه إلا ما عرفهم عن نفسه في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا الأسماء والصفات لا تعرف إلا بالوحي، فلا يضيف الناس إليه أسماء ولا صفات إلا إذا جاءت في كتابه أو في سنة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهو بالنسبة للمخلوقين لا يرونه ولا يعلمون عنه إلا ما علم عن نفسه، وبالنسبة له سبحانه وتعالى عرف علم بواطن الأمور وظواهرها، ولا يحجب عن الله شيء وليس دونه شيء سبحانه وتعالى، لا يحجب عن الله شيء ولا يغيب عن الله شيء، فهو مطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وهذا فيه إثبات هذه الأسماء الأربعة لله عز وجل، وهي ثابتة في كتاب الله في أول سورة الحديد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفيه حديث تفسير هذه الأسماء الثلاثة بقولها: الأول ليس قبله شيء، والآخر ليس بعده شيء، والظاهر ليس فوقه شيء، والباطن ليس دونه شيء. ثم قال: اقضي عن الدين وأغنني من الفقر، اقضي عن الدين وأغنني من الفقر. والدين عام يشمل الديون التي عليه للناس والديون التي عليه لله عز وجل بأن يوفقه لقضائها والإتيان بها على الوجه الذي شرع الله عز وجل، وكذلك أيضا يغنيه من الفقر فيجعل عنده الغنى الذي يقوم بأوده والغنى الذي لا يطيه، لأن الغنى أحيانا يطغي كما قال الله عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي وهو ثقة، أخرج مسلم وأبو داود والترمذي. نعم. عن عمرو بن عون وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن خالد بن عبد الله هو الطحان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح هو صدوق أخرج أصحاب الكتب ورواية البخاري عنه مقرون. عن أبيه هو أبو صالح ذكوان السنان ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة. نعم. انتهى. باب منه إذا قام أحدكم من فراشه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب منه. قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قام أحدكم من فراشه ثم رجع إليه فلينفضه بصنفة إزاره ثلاث مرات، فإنه لا يدري ما خلفه عليه بعد، فإذا اضطجع فليقل: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، فإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد علي روحي وأذن لي بذكره. قال: وفي الباب عن جابر وعائشة رضي الله عنهما قال: هذا حديث، قال: حديث أبي هريرة حديث حسن، وروى بعضهم هذا الحديث وقال: فلينفضه بداخلة إزاره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول فضيلة الشيخ: أليس في الحديث رد على من قال بأن هذه الكتب مخلوقة حيث جاء منزل ولم يقل رب؟ رد على من يقول بالخلق خاصة الكتب الثلاثة التوراة والإنجيل والقرآن، فقال: هو منزل التوراة والإنجيل ولم يقل رب التوراة والإنجيل والقرآن. نعم، لا شك أن هذا فيها، لأنها القرآن جاء كثيرا، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، نزلنا الكتاب جاء كثير، وهذا لا شك أنه منزله من الله، منزله من الله، فكونه منزل التوراة هذا مطابق لما جاء في القرآن من ذكر التنزيل وأنه من الله عز وجل، بخلاف التنزيلات الأخرى التي جاءت مثل إنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج وإنزال المطر، فإنه مبين المكان الذي ينزل منه، السحاب بين السماء والأرض، والحديد من الجبال، وأولاد الأنعام يعني لأنه يحصل ولود نزولها من من من من بطونها من علو إلى سفل. وأما تنزيل الكتاب أو الكتب فإنها مقيدة بأنها من الله، يعني ليست مخلوقة من المخلوقات أو إنزال مخلوق من مخلوق،